إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر في باب ما جاء في النشرة، وذكرنا أن النشرة هو علاج يستخدم في علاج المسحور، وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما رواه البخاري، إلا أنه جاء في البخاري معلقا وجاء عند غيره موصولا، أن قتادة قال: قلت لابن المسيب، وهو سعيد المسيب رحمه الله تعالى من سادات التابعين، قلت: رجل به طب أو يؤخذ عن أهله. طب بمعنى سحر، طب الرجل أي سحر. قال: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر. يحل عنه أي يفك عنه السحر، أو ينشر يستخدم علاج، وكل بمعنى واحد، الحل والنشر بمعنى واحد، أي يحل عنه أو ينشر، أي يفك عنه السحر. فقال ابن المسيب رحمه الله تعالى: قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فسعيد رحمه الله تعالى يرى جواز التداوي من السحر، ويحمل هذا الكلام من ابن المسيب رحمه الله تعالى على جواز علاج السحر بالأمور الشرعية، وهذا الذي عليه أكثر العلماء في فهم حديث ابن المسيب، على أنه في قوله قال: لا بأس به، أي في علاج من به طب، من به سحر، لا بأس بعلاجه، أي بالطرق الشرعية. وقد مضى ذلك معنا في درس أمس، أن علاج السحر قد يكون بطرق شرعية وطرق غير شرعية. الشرعية بالقرآن، بالرقى، بالأذكار، بالعلاجات، بالتجربة، بالأدوية، هذا لا بأس به. فإذا أراد الإنسان أن يتعالج تحت هذه الطرق فهذا كما قال ابن المسيب لا بأس به. قال: إنما يريدون به الإصلاح، لأن من سحر قد فسد، فسد حاله، فسد طبعه. فالنشرة وهو علاج السحر بالطرق الشرعية هذا مما أجازه شرعا، فعلى هذا يحمل أثر ابن المسيب بقوله لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. وهنا فوائد إخواني في الله في هذا الأثر، منها أولا في قول قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ فيه فائدة على أن ما كان من أمر سلفنا الصالح، أنهم كانوا يسألون في أمور دينهم، حتى في مسائل العلاج، ارجع يا عبد الله في مثل هذه الأبواب إلى أهل العلم وإلى أهل الشان، سلهم في باب العلاجات، لأننا ابتلينا في هذه الأزمان خاصة بكثرة الأدوية والعلاجات التي هي بعيدة من الشرع، ما تجوز شرعا، وخاصة في مسألة فك السحر. بعض الناس يراها من الأمور السهلة التي لا تضر، منهم من يذهب إلى رجل يرى أنه فيه خير، فيه سيم الصلاح، يصلي مع الناس ويقرأ القرآن ويأتي بالأذكار على الممسوس، ثم إذا طلب علاجا ما قال يا أخي علاج المريض هذا تأتي بديك أسود أو كبش أسود فتذبحه، أو تأتي ببيض ثم ترمي به، أو تأتي برز فتنشره وتنثره في الأرض وفي المقعة الفلانية. هذه الأشياء لما تمر عليك يا عبد الله سل عنها، سل عنها. طيب الأمر سهل، أخرج من عندي هذا الرجل الذي ترى أنه صالح، لكن هذه العلاجات ما علاقة الرز أو البيض أو الكبش الأسود والأخضر والأحمر بعلاج هذا الممسوس؟ في ورائي ما وراء الأكامة ما وراءها. ولهذا يا عبد الله سل عن دينك، سل عن دينك، ولا تجعل حجة البحث عن العلاج والعافية ذريعة في أنك تتلقف أي شيء وتعمل بأي شيء. لا، سل كما فعل هذا الراوي، سأل ابن المسيب لأنه أعلم من كان في أهل زمنه يفعل هذا، رجل فيه كذا يعالج بكذا، سل. وبهذا يا عبد الله تعلم ما يجوز وما لا يجوز. وفي هذا الأثر أيضا إشارة إلى أن السحر له علاج، السحر له علاج. ولا تيأس يا عبد الله يا من ابتلي بالسحر في نفسه أو في أهله أو في أحد قرابته. صحيح لربما قد يستمر السحر بالمسحور سنوات عديدة، ونعلم أناس ليست سنة ولا سنتين بل 30 سنة و40 سنة وهو يعاني من أثر السحر، ليس مع الناس ولا الناس مع ابتلاء من الله عز وجل. لكن هل هذا ييأس؟ حتى سمعنا أن بعضهم قد فكر مرارا وتكرارا بالانتحار، ومنهم من يرى الضرورة ملحة إلى أن يذهب ويطرق أبواب السحرة والكهانين ويخضع لهم ويرجوهم عل وعسى أن يفكوا سحره بشرك. لا يا عبد الله، لا تصل إلى هذا الأمر، إن الله عز وجل يقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، الله قادر على كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي أقدر هؤلاء، ليس بقدرة السحرة ولا بقوتهم أنهم نفذوا فيك، إنما نفذوا فيك لما أراد الله ذلك بمشيئة الله، تم هذا الأمر. ابتلاء في حقيقة رفعة لدرجاتك، التلقين لك ولغيرك، ضرورة العناية بالأذكار والأحصنة الشرعية إلى غير ذلك، حكم أرادها الله عز وجل. ولهذا يا عبد الله من ابتلي بالسحر فعليه أن يعلم أن الله قد جعل له علاجا. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام يا عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له شفاء، ما من داء إلا وله دواء. جاء في رواية خارج الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إلا داء واحدا إلا الهرم، إلا الهرم، هذا الكبر في السن والعجز، هذا المرض الذي لا علاج له قط. ما هناك أحد يصل إلى سن 90 و100 وقاب قوسين من الموت فاستخدم علاجا فرجع إلى ما كان في شبته، هذا ليس له علاج إلا الهرم. فما من داء إلا وله دواء، إلا وله علاج، ومنه السحر. وكم جرب الناس ممن ابتلوا بالسحر، جربوا علاجات من القرآن والأدعية وكذلك والتضرع إلى الله والالتجاء وكثرة القرآن، ثم شفاهم الله جل وعلا بعد حين. وفي هذا الأثر كذلك في قول قتادة لابن المسيب قال رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته أي يبعد عن امرأته، هذه إشارة إلى نوع من أنواع السحر وهو سحر التفريق، سحر الصرف، وهو أن يفرق بين الرجل وبين أحبته، بين الرجل وبين زوجته. وهذه الفعلة من أشنع الأفعال التي يفعلها السحر، وهي من أهم بنود أعمالهم، من أهم بنود أعمال السحرة أنهم يفرقون بين الأحبة، يتفننون في هذا الباب بما يسمى بسحر الصرف، يفرقون بين الرجل وبين زوجته وأهله، بل هذا جاء بنص القرآن، ويفرقون به بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه. هذا فن لا يشق للسحرة غبار يتمرسون في هذا الباب، بل الشيطان هو الذي يريد هذا. فتخيل شيطان، هو شيطان، الشيطان الشيطاني هو بنفسه يريد هذه المهنة، فكيف لو وكل لها؟ فيكون حريص عليها. الشيطان من أعظم ما يريده في الدنيا وما ابتغاه السعي في الإفساد في البيوت، بيوت الزوجية، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث بجنده وأتباعه يفسدوا في الأرض، فإذا اجتمعوا عنده بعد فترة يسألهم: ماذا فعلتم؟ فيقول أحدهم: ما زلت بفلان حتى قال قولا عظيما. فيقول الشيطان: ما صنعت شيئا، ما فعلت شيئا. فيأتي الآخر فيقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أهله، فرقت بينه وبين أهله. فيقول الشيطان: نعم أنت، نعم أنت، كما في رواية مسلم قال: فيضمه، فيضمه إليه. يفرح الشيطان من أتباعه إذا وصلوا إلى هذه المرحلة، مرحلة التفريق بالمشاكل والأزمات وافتعال المنغصات في الحياة الزوجية. فتخيل أن الشيطان هو هذا مبتغاه في فتنته في الأرض، ثم يجد أن الساحر يوكل له هذه المهمة: قم واسعى إلى التفريق، حين سيسيل لعاب الشيطان. فإذا دخل يدخل بشراسة، وقد صرح العلماء كما صرح بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن هذا النوع من أنواع السحر من أشد أنواع السحر إيلاما وتعذيبا للمسحور، من أشد أنواع السحر إيلاما وتعذيبا للمسحور، لأن الشيطان يدخل بكل قوته. صور كثيرة من ذلكم أن الإنسان إذا تزوج يجد أن زوجته وهي جميلة حسنة يراها قبيحة، قبيحة حتى أنه ما يكاد أن ينظر إليها، ما يكاد ينظر إليها، والعكس بالعكس، وأن المرأة لربما إذا دخلت على زوجها تجد أن زوجها قد أصبح بصورة كريهة بغيضة ما تكاد أن تراه ولا تريد أن تراه. أو ما يكون عند العشرة الزوجية إذا أراد أن يقرب منها ما استطاع، ما استطاع أن يقضي الوطر معها، يمنع منها. فهذه الأساليب إخواني في الله أساليب شيطانية، وكم ابتليت الكثير من البيوت بهذا النوع من أنواع السحر والصرف. ولهذا يا عبد الله، وهذا مما ينبغي أني أذكر به، من وجد مثل هذه المعاناة ألا يستعجل إلى مسألة الطلاق وإلى مسألة التفريق وإلى مسألة الخلع التي كثرت في هذه الآونة الأخيرة. ما تسمع إلا خلع هنا وطلاق هنا وتفريق هنا، وكلها من ألاعيب الشيطان، كلها من ألاعيب الشيطان، إما بالسحر أو حتى دون السحر، حتى دون السحر، ليس شرط سحر. والشيء بشيء يذكر، ذكر الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، جاء مرفوعا أن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يهيئه أهله، يعني تأتي الزوجة تهيئ الغرفة، تهيئ الفرش، تهيئ كل شيء الذي عليها تؤديه. فماذا يفعل الشيطان الخبيث؟ قال: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما هيأه له أهله، فيلقي فيه العود والقذى والحصى لكي يغضبه على أهله. يزرع الشيطان الفتنة في البيت، يضع الأوصاخ والحصى والأذى والقذى، حتى إذا دخل الزوج ورأى هذه الأشياء في فراشه يقول: من فعل هذا؟ ما هي إلا هذه، هذه الوسخة القذرة الذي ما تربت، وأنت من جيتي، وأنت وأنت، وهي ما فعلت شيء. قال عليه الصلاة والسلام: لكي يغضبه على أهله. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يغضب على أهله، فإنما هو من فعل الشيطان، من فعل الشيطان. فشاهد إخواني في الله، كثيرا ما نسمع من هذه الأزمات سواء كانت عن طريق السحر أو ما دون ذلك. فحذاري حذاري يا عبد الله التعجل إلى ما نراه من قطع الخلافات الأسرية بما يكون من الفراق الأبدي بالطلاق والخلع ونحو ذلك من القضايا التي كثرت وطمت وعمت في مجتمعاتنا. فالصبر يا عبد الله، وحاول أن تتلمس ما فيه الصد، ما فيه الصد للشيطان من الدخول إلى بيوتكم، وهذا ميسر لله الحمد. إن كنت تخشى على نفسك وعلى أهلك من دخول المسجد الشيطاني عليك، الرقى والأذكار، أذكار الصباح أذكار المساء بالتحصين، تكون يا عبد الله محمي في يومك وليلتك، أكبر مارد ما سيأتيك إذا كنت مستحصن بالله حريص على الطاعات. كذلك إذا أردت أنك تحرس، تحرس البيت، احرسه بالطاعة بقراءة القرآن. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ما يدخله الشيطان، ما يدخله الشيطان، لكن تعال إلى بيوتنا ما تكاد تسمع فيه قرآنا، وإنما تسمع فيه دائما وأبدا غناء، غناء ينتشر في أرجاء البيت، في الغرفة الفوق والغرفة التحتية، في غرفة الإبن، في غرفة البنت، في غرفة الأب، هذا بمذياع وهذا بالموسيقى وهذا بالجوال، أغاني وقنوات غنائية في الليل والنهار. فماذا عسى أن تجد البيت؟ تجد فيه قد ملئ بالشياطين، هنا شيطان وهنا شيطان وهنا شيطان. فحدث يا عبد الله ولا حرج عن كثرة ماذا المشاكل التي تضج في هذا البيت. فيا عبد الله هذا الأثر بين فيه قتادة ويسأل ابن المسيب على أن من أفعال الشيطان أن الرجل يؤخذ عن امرأته، وهذا كما قلنا جاء به القرآن وجاء به دلالة السنة على هذا من فعل الشيطان أنه يفرق بين الأزواج. ولهذا كما قلنا إخواني في الله قد يجد الإنسان بعض التغيرات في أهله، أو أن الزوجة تجد بعض التغيرات في زوجته، فحينها ينبغي التأني ومعرفة الأسباب التي أوصلت إلى هذه الحال. فلربما هناك، لربما كان هناك مس، لربما هناك حسد، لكن لا يفتح باب الوسوسة، وهذا موضوع آخر لا نستطرق إليه، لأن من الناس من أصبح كل شيء عنده سحر مس، سحر مس، سحر مس، حسد، أصبحت حياته كله هكذا، إن مشى خشية من ذلك حتى يخشى هؤلاء أكثر من أي شيء. لا يا عبد الله، لا إفراط ولا تفريط، هناك قرائن، هناك قرائن إن ظهرت ووجدت علمت أن من وراء ذلك مس شيطاني تحتاج إلى رقى شرعية، إلى أدعية، لا أنك تستعجل ماذا إلى الطلاق وإلى الفراق. هذا ما أذكره في هذا المقام. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.